يطرأ عليها أشياء، وما أكثرها في هذا الزمان، ما أكثر اضطراب الدماء عند النساء في هذا الزمان لكثرة الأمراض وكثرة تعاطي النساء لمآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل، تعاطي النساء للأدوية والعبث، فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان، وأصبح أمرهن محيرا لكثير من العلماء في هذا الزمان، هذا اضطراب العادة، وذلك بأن تتقدم عادتها أو تتأخر، تتقدم عن وقتها أو تتأخر عن وقتها أو تزيد عن عددها. قال هذا ما يضر كله، تجلس عادتها ولو انتقلت، وبتقدم أو تأخر أو زيادة ما لم تتجاوز 15 يوم تجلسها، تقدمت أو تأخرت أو زادت في حدود ما دون 15 يوم تنتقل معها، والأحكام تنتقل مع وجود الدم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا أمر ميسور والحمد لله. نعم، فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. ما هو بلازم يتكرر ثلاثا، على الصحيح كما سبق تنتقل إليه من أول وهلة، ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء، ولا يسع النساء إلا هذا. نعم. وما نقص عن العادة طهر. نعم. وما عاد فيها جلسته. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. المهم أنها تنتقل مع عادتها زيادة أو نقصانا أو تقدما أو تأخرا، فالحكم يدور مع علته ما دامت في نطاق، ما دامت في نطاق ما دون 15 يوم. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نعم. ومن رأى قد الدم، قد لا ترى المرأة دما، هذه بعد آفة ثانية، هذه من التغيرات، قد لا ترى المرأة دما لكنها ترى كدرة وصفرة فقط، فماذا تعمل؟ قالوا إن كانت هذه الكدرة والصفرة في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت هذه الكدرة والصفرة خارجة عن أيام العادة فهي طهر ولا تلتفت إليها، وذلك لأن النساء كنا يرسلن بالدرجة إلى أم المؤمنين عائشة فيها القطن فيه كدرة أو صفرة يسألنا، فتقول رضي الله عنها لهن: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة، فاعتبرت الصهرة والكدرة في زمن العادة حيضا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة، فاعتبرت أن الكدرة والصهرة حيض ما دامت أنها في أيام العادة. أما إذا كانت الكدرة والصهرة بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضة انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضة واغتسلت ثم بعد ذلك رأت كدرة وصهرة، نقول هذه لا عبرة بها، تلغيها، لقول أمي عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا. هذا حكم الكدرة والصهرة، إن كانت في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت خارج أيام العادة فليست بحيض، هذا هو الملخص في هذا، وبهذا تستريح المرأة من هذه المعاناة. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. وهذا أيضا من الاضطراب، هذا من اضطراب الحيض، أن ترى يوما دما ويوما ترى طهرا، ماذا تعمل؟ قال: والأمر سهل، تجلس في الدم وتغتسل في الطهر، فاليوم اللي فيه دم تجلس واليوم اللي فيه طهر تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة، العادة الملفقة، ترى يوما طهرا ويوما نقاء، هذا يسمى بالعادة الملفقة. فإذا كان مجموع هذا الدم لا يزيد عن 15 يوم فهو حيض، ولو كان متفرقا ومتقطعا، وهو ما يسمى بالحيض الملفق. نعم. أو التلفيق. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، ما لم يكن مجموع الدم يزيد عن 15 يوم، فإنه ما زاد عن 15 يوم فإنه لا يكون حيضا، وما كان من 15 فأقل فإنه يكون حيضا. نعم. والمستحاضة ونحوها. فالحاصل أن أحكام الحيض صعبة جدا، ولا يتخرج منها إلا المتخصصون في الفقه، لذلك لا يجوز لأحد أن يفتي في أمور الحيض إلا إذا كان متخصصا في الفقه متعمقا في ذلك، لأن المسألة خطيرة، ترتب عليها صيام وصلاة وجماع، ترتب عليها أشياء مهمة جدا. فمن اللي ما عنده يعني فقه في هذا الموضوع ولم يدرسه دراسة متأنية ودراسة فاحصة، لا يجوز له أن يدخل في أحكام الحيض ولا يفتي فيه، يحيله إلى أهل العلم، ولا يتحمل النساء وقضايا الحيض وقضايا الدماء، إنها مسألة ومسؤولية أمام الله صعبة. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصب. هذه أحكام المستحاضة، هذه تسمى أحكام المستحاضة. الآن فرغ والحمد لله من فرغ من الحيض وفرغ من الاستحاضة وفرغ من الاضطراب، اضطراب عادة الحيض عند النساء، أراد الآن أن يبين ما يلزم المستحاضة. المستحاضة تعتبر طاهرا، تعتبر طاهرا، تصوم وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها، فهي تعتبر طاهرة، لكن ماذا تعمل للصلاة؟ ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائما؟ قال الأمر سهل، الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا وبينه، لأنها إذا أرادت أن تصلي فإنها تستنجي وتنظف المخرج، ثم تضع عليه قطن، ثم تعصبه بشيء يمنع تسرب الدم، تضع عليه قطن ثم تحزم عليه شدة تشد هذا القطن، وفي وقتنا الحاضر وجدت هذه التي تسمى بالحفائض سهلت على النساء هذا الشيء، تستعمل الحفائض، تستنجي عند كل صلاة، تضع الحفاظ عليها ثم تتوضأ وتصلي في الحال، تصلي في الحال. فالوضوء واجب عليها، وأما الاغتسال فهو مستحب، كل صلاة مستحب وليس بواجب. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. تعصبه، بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم تلجمي، يعني ضعي شيئا في المخرج وشدي عليه حتى لا يخرج شيء من الدم ويتسرب شيء، ثم تتوضأ ثم تصلي. ومثلها مثل من به سلس البول، الذي به سلس البول يعمل هذا الشيء أيضا. نعم. لأن هذا ما يسمى بالحدث الدائم، هذا يسمى الحدث الدائم. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم، عند دخول الوقت، ما تتوضأ قبل دخول الوقت، لأن هذه طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فلا تعمل إلا عند الحاجة فقط عند الصلاة، فتعمل هذا وتصلي ولو خرج منها دم أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يسعها إلا، كذلك من به سلس البول يستنجي عند ما يريد الصلاة بعد دخول الوقت، يستنجي ويضع شيئا على ذكره يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ثم يصلي، ولو خرج منه بول وهو يصلي فصلاته صحيحة لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، ولا يبقى على هذا الوضوء للصلاة الأخرى. كل ما يريد أن يصلي، كل ما يدخل وقت صلاة يعمل هذا العمل، يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي للظهر، للعصر، للمغرب، للعشاء، للفجر. أما الاغتسال فلا، ما يجب عليه يغتسل، إن اغتسل فهو من باب الاستحباب، يعني المستحاضة، المستحاضة إن اغتسلت فهو من باب الاستحباب، وإلا فلا يجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وتوضئي لكل صلاة، ولم يقل واغتسلي لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في الوقت، يعني تصلي فروضا ونوافل في الوقت ولو كان يخرج منها الدم، كذلك من به سلس البول. نعم. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يكره أن يطأها زوجها، هي طاهر تعتبر طاهرا، لكن يكره أن يطأها زوجها وهي في الاستحاضة لما في ذلك من النجاسة ولما في ذلك من الإصابة بالمرض، إلا أن يخاف العنت، يخاف على نفسه من الوقوع في المحرم، فإنه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة خوفا من الفتنة. نعم. ويستحب غسلها لكل صلاة، هذا الغسل مستحب لكل صلاة، أما الوضوء فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال، وإنما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة، قالوا هذا من اجتهادها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وأكثر مدة النفاس، انتهى الآن من الحيض والاستحاضة، انتقل إلى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس بضم النون، نفاس، لأنه من أسماء الأمراض مثل عضال وسعال، فالمرض يقال فعال، نعاس، سعال، عضال، وهكذا نفاس. نعم. النفاس هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، لأن هذا الدم كان محتبسا أيام الحمل يتغذى منه الطفل في بطن أمه، فلما وضعته خرج هذا الدم المنحبس، وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع، تنفس وهو التوسع. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس له مدة أكثرها 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما، لأن هذا هو الذي عليه أكثر النساء، عليه أكثر النساء، وعليه جمهور أهل العلم أن مدة النفاس 40 يوما، لأن ما زاد عن 40 فهو نادر، والنادر لا حكم له، وغالب ما يكون للنساء 40 يوما، هذا الأكثر. وأما أقله فلا حد له، يمكن أنه ترى الدم في يوم أو يومين أو 30 يوم أو 10 أيام، أقله لا حد له، بل منهن من لا ترى دما أصلا بعد الولادة، منهن من تلد ولا ترى دما أبدا. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، متى طهرت قبل 40، انقطع عنها الدم قبل 40، تتطهر يعني تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم في 40 جلست، وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح، صحيح على القول الصحيح، وإن لم يعد أصبحت طاهرة. نعم. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير. نعم، يكره مثل ما سبق في المستحاضة، لأنه يخشى أنه يعود النفاس، يخشى أنه يعود النفاس، لأن هذا يعتبر طهرا متخللا مهدد بعودة دم النفاس، فيكره أن يطأها في هذه الفترة. نعم. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي. صحيح أنه ليس مشكوكا فيه، صحيح أنه إن عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس وليس مشكوكا فيه. نعم. تصلي وتصوم وتقضي الواجب. صحيح أنها ما تقضي، إن ما صامته فهو صحيح، لأنها صامته في طهر فلا تقضيه. نعم. وهو كالحيض، النفاس كالحيض في أحكامه، فيما يحل فيجوز لزوجها أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، وفيما يحرم يحرم جماعها في الفرج، ويحرم طلاقها وهي نفساء. لا، الطلاق يجوز، الطلاق قالوا يجوز للنفساء، يعني يحرم جماعها، ويحرم مسها للمصحف، تحرم قراءتها للقرآن، يحرم عليها الطواف، يحرم عليها اللبث في المسجد، مثل الحائض تماما. نعم. وهو كالحيض فيما يحل من الاستمتاع، نعم. ويحرم، نعم، كالطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، أي مثل النفساء في هذه الأمور. نعم. ويجب وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام، الذي أفطرته في فترة النفاس. نعم. ويسقط وفيما يسقط عنها وهو الصلاة، الصلاة تسقط عن النفساء كما تسقط عن الحائض. نعم. غير العدة والبلوغ. فالنفاس لا يعتبر من العدة، وإنما الذي يعتبر من العدة الحيض فقط، الحيض فقط، بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الحيض، وقيل هو الطهر على قولين، لكن مذهب الحنابلة وغيرهم أن القرء هو الحيضة، فلا يعتبر النفاس من العدة. لماذا؟ لأن الآية إنما قالت ثلاثة قروء، والحيض ليس قرآن، وأيضا الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل، من طلقت وهي حائض فإنها تخرج من العدة إذا ولدت، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو طلقها قبل المغرب، قبل غروب الشمس مثلا، وولدت بعد المغرب، خرجت من العدة خلال ساعات أو خمس دقائق، أو المهم أنها إذا وضعت الحمل خرجت من العدة. نعم. وإن والبلوغ، البلوغ يعرف بالحيض، من علامات البلوغ الحيض كما سبق، لا النفاس، النفاس لا يعتبر من علامات البلوغ، لأنه يكتفى عنه بالإنزال، لأنها إذا حملت فقد أنزلت، لأن الحمل لا يكون إلا من إنزال من المرأة، فيعتبر بلوغها بالإنزال لا بالنفاس. نعم. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. امرأة ولدت توأمين، ولدين أو ثلاثة، متى يبدأ النفاس؟ يبدأ من الأول أو من الثاني؟ قد يكون بينهما مدة، قد تضع الولد الأول في أول النهار ولا تضع الثاني إلا من الغدر مثلا، فهل تبدأ مدة النفاس من الأول أو تبدأ مدة النفاس من الثاني؟ لا، قالوا تبدأ من الثاني، أول النفاس وآخره من أولهما. نعم، من أولهما تبدأ مدة النفاس من الأول، من أول التوأمين، من أول ولادة التوأمين. نعم، فأول النفاس وآخره. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، من أول التوأمين. إذا ولدت الأول بدأت مدة النفاس، ولو تأخر الثاني ما علينا منه، فإذا تم لها 40 يوم من ولادة الأول فقد خرجت من النفاس، ولو كان الثاني ما خرج إلا بعده بمدة. نعم. كتاب الصلاة يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل الإجابة على الأسئلة نقول ترى الأسبوع القادم ما في شيء لأن فيه سفر إن شاء الله، ابتداء من يوم السبت إلى يوم السبت الذي بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام بعض العبارات الإنجليزية في الكلام للأثر الوارد عن علي رضي الله عنه عندما قال لشريح قالون، وهي لغة فارسية؟ لا، أصبحت عربية، الكلمات الفارسية إذا استعملت عند العرب أصبحت عربية، وهذا ما يسمونه بالمعرب، فبالاستعمال العربي تصبح عربية، لكنها ما هي عربية أصيلة، هي عربية معربة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على تحريم مقدمات الجماع، وأن يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا كلام ما هو صحيح، الله بيّن هذا، اعتزلوا النساء في المحيض، قبل يقول ولا تقربوهن قال اعتزلوا النساء في المحيض، بيّن هذا سبحانه، يعني لا تقربوا جماعهن في الفرج. نعم. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا، يأمر الناس يقول اصنعوا كل شيء إلا الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قبل موعد دورتها ينزل منها نقط لونها بني قبل موعد الدورة بيوم أو يومين، فما حكم هذه النقط؟ هل تعتبر من الدورة أم لا؟ إن كانت متصلة بها فإنها من الدورة، وإن كانت منفصلة عنها فليست من الدورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انقطع عن المرأة الدم أثناء اليوم 5 ساعات مثلا ثم رجع إليها مرة أخرى، إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء اليوم 5 ساعات مثلا ثم رجع إليها الدم مرة أخرى، فهل هذه 5 ساعات طهر تصلي فيها؟ لا لا، ما يعني، يقول من رأت يوما دما ويوما نقاء، لازم من كمال اليوم، أما بعض اليوم هذا لا يعتبر طهرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجته تحيض ويستمر حيضها لمدة خمسة أيام، وفي اليوم الرابع يتوقف الدم، فيأمر زوجته بالاغتسال والصلاة وقد يجامعها، ثم يعود إليها الدم إما في منتصف الليلة الرابعة أو في صباح اليوم الخامس، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ ولا يجوز. عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة، لا تستعجل هي بالاغتسال ولا يستعجل زوجها بالجماع حتى ترى الطهر الكامل، إما بنزول القصة البيضة وإما بالنشاف التام، والنشاف التام هو أن تدخل قطنة في فرجها، فإذا خرجت القطنة بيضة ليس فيها شيء فقد انقطع الدم، وإن كان ظهر عليها شيء ولو يسير فإن الدم لم ينقطع، فلا يستعجل الزوج في الجماع، وهي لا تستعجل بالاغتسال حتى ترى الطهر، إما بنزول القصة وإما بالنشاف التام. نعم. اللهم صل وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما قيل بأن فاطمة رضي الله عنها لم تكن تحيض ولهذا سميت بالزهراء؟ هذا من كلام الشيعة، فاطمة رضي الله عنها كغيرها من النساء. ولماذا إذن حملت وولدت الحسن والحسين وهي ما تحيض؟ ما هو بصحيح، لكن هذا من غلو الشيعة وكذبهم وافترائهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول بعض العلماء يحرم وطؤها أي الحائض في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه كما هو في حاشية الروض المربي؟ هذا موجود. نعم، اللي هو شبق وهو المرض، مرض الشهوة ما يصبر عن الجماع أبدا، هذه ضرورة، ولو لم يجامع زوجته خشية من تشقق أنثيه يعني خصيتيه، لو لم يجامع خشية من تشقق خصيتيه، هذا مرض والعياذ بالله يصيب الإنسان، هذه ضرورة يجامع، لأنه لو امتنع عن الجماع عليه خطر، هذا من باب الضرورة. الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الحكمة من بقاء المطلقة حتى تحيض ثلاث حيضات، نعم، إذا كانت الحكمة من بقاء المطلقة حتى تحيض ثلاث حيضات هو براءة الرحم، فهل طلاق النفساء لا يكون له عدة في هذه الحالة لأن براءة الرحم قد حصلت؟ ما هو بالحكمة من العدة محصورة في براءة الرحم، لها حكم كثيرة غير براءة الرحم. ولذلك المطلقة التي لا تحمل، معلوم إنها ما تحمل، كبيرة السن ما تحمل، تجب عليها العدة ثلاثة أشهر. الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر. قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فليس الحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم فقط، بل لها حكم أخرى الله أعلم بها. نعم. وعموم قوله تعالى والمطلقات هذا عام، تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولعل من أعظم الحكم في تمديد العدة إعطاء المطلق فرصة، إعطاء المطلق فرصة للمراجعة، هذا من الحكم أيضا، إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إذا ندم وأراد الرجوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني أو الثالث يكون عليها نفاس؟ نعم، إذا تبين فيه خلق إنسان يكون عليها نفاس، أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس عليها نفاس، ويعتبر هذا الدم نزيف وليس نفاس. قالوا وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، إذا دخل في الأربعين الثالثة، لأن 40 الأولى نطفة، 40 الثانية علقة، 40 الثالثة يتحول إلى مضغة يعني إلى لحم، تفرض أعضاؤه وخلقته. فإذا دخل في 40 الثالثة وسقط في هذه المدة على والدته نفاس، أما قبل ذلك فليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحاضة تعد من العيوب في النكاح؟ استحاضة مرض مثل الأمراض اللي غيرها، إذا أنها مستحاضة ولا بينت للزوج أو وليها ما بين للزوج أنها مستحاضة هذا يعتبر من العيوب، يكون له خيار الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة الحامل التي توفي عنها زوجها في وقت الحمل؟ نعم. ما عدة الحامل التي توفي زوجها عنها في وقت الحمل؟ فهل تجلس 4 أشهر و10 من أجل أن يتبين الحزن على الزوج؟ الحامل إذا وضعت خرجت من عدة الوفاة وعدة الطلاق سواء، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا ولدت خرجت من العدة وحلت للأزواج ولو ولدت بعد وفاته بساعة أو ساعتين، لعموم الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة تركيب لولب لمنع الحمل بحجة أن ابنها صغير عمره سنة وذلك لتستطيع أن تقوم برعايته؟ منع الحمل لا يجوز إلا إذا قرر جماعة من الأطباء المختصين الموثوقين بأن الحمل يضرها ضررا بينا أو يهددها بالموت، يجوز لها منع الحمل. أما منع الحمل لمجرد تربية الأولاد أو لترتيب النسل كما يقولون أو لعدم كثرة الأولاد، هذه كلها أمور لا تجوز، ما يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن عليها ضررا بينا من تتابع الحمل قد يفضي إلى وفاته، حينئذ يجوز منع الحمل منعا للضرر. أما مجرد هذه الأقوال التي ظهرت عند الناس اليوم بسبب الإشاعات التي يروجها الكفار الذين يريدون تقليل عدد المسلمين ويريدون منع المسلمين نساء المسلمين من الحمل علشان ينقرض المسلمون ويقل عددهم، فهذه من مكايد العدو، بل إنهم في البلاد التي فيها مسلمون وهم يسيطرون عليها يعقمون النساء، يعطونهن أدوية تقطع حملهن من باب الكيد للمسلمين، فيجب التنبه لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حاضت المرأة عند 9 سنين هل تعتبر مكلفة بالصلاة والصيام وتطبيق الحدود عليها أم لا بد من بلوغها 15 سنة؟ لا، إذا بلغت 9 سنين وحاضت صارت امرأة، تطبق عليها التكاليف والحدود لأنها صارت امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان كثير الإمداء أن يخرج منه المدي دائما، فهل يلزمه أن يضع على فرجه شيئا يمنع وصول المدي إلى ملابسه؟ وهل يلزمه أن يرش على ما أصاب ملابسه من المدي ماء في كل إصابة بذلك؟ هذا حكم من به السلس، أنه إذا كان المذي دائما يخرج منه حكم السلس، يستنجي عند الصلاة ويضع شيئا حافظا على ذكره ويغسل ما يرش ما أصابه المذي، يرش ما أصابه من بدنه أو ثوبه ثم يتوضأ ويصلي، وعند الصلاة الأخرى يعمل مثل هذا أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص به سلس الريح وليس البول، لكنه في بعض الأيام وبينما هو في الصلاة تخرج منه هذه الريح، فهل يقطع الصلاة ويتوضأ أم ماذا يفعل؟ هذا أيضا مثل هذا، حدث دائم مثل من به السلس، يتوضأ عند الصلاة ويصلي، ولو خرج منه ريح وهو يصلي صلاته صحيحة لأن هذه حالته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يتوضأ إلا عند الصلاة ويصلي والحمد لله ولو خرج منه ريح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض نسخ متن الزاد عبارة وتقضي الحائض الصوم والصلاة، للصلاة، هذا غلط خطأ مطلع، تقضي الحائض الصوم للصلاة، هذا خطأ مطلعي أكيد. نعم. ما قال تقضي الصلاة إلا الخوارج، ورد عليهم أهل السنة بهذا. نعم. وأول من رد عليهم عائشة لما سألتها المرأة قالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس المسألة توقيفية، أنا دخل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يهول من موضوع متحيرة ويقول إنها تحتوي على أكثر من 150 مسألة أو تزيد، فما رأي فضيلتكم وما هو سبب التعدد في مسائلها؟ ما أول هذا من التهويل، هذا من التهويل، ولا هذا صاحب كتاب أظنه من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا، وهذا ما له داعي، هذا تهويل على الناس وفيه تنطع، فيه تنطع ولا يصل الحال إلى هالكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة أحكام الحيض ويقول علم الحيض والنفاس استهزاء به؟ هذا ردة، اللي يستهزي بشيء من أحكام الشرع هذا ردة، سواء أحكام الحيض أو أحكام النفاس أو أحكام الطهارة، لأنه يستهزي بالشرع يكون مرتدا والعياذ بالله. ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بأنهم علماء حيض ونفاس، وهذا من كلام الخوارج، من كلام الخوارج أو المعتزلة في الزمان الأول، وورثه هؤلاء، فلا يجوز هذا الكلام، هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وبأحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني تستهزئ بالقرآن، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد نص على الحيض وأحكامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين وآية الكرسي أثناء وقت الحيض؟ الحائض والنفساء في قراءتها القرآن خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، ولكن عند الجميع أنها إذا أتت بآيات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس، جاءت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة، يعني دعت بدعاء يوافق القرآن، دعت بدعاء يوافق القرآن، هذا لا بأس به لأنه ليس تلاوة وإنما هو ذكر وورد. نعم. أقول هذا فضيلة الشيخ، إن الاختبارات النهائية ستبدأ في الأسبوع ما بعد القادم حيث قدمت في الجامعات، فما رأي فضيلتكم بتأجيل الدروس إلى ما بعد رمضان؟ ما بقي إلا شيء يسير، مسألة إذا جاء وقتها إن شاء الله ننظر فيها، ومسألة أسبوع وكذا قبل رمضان هذا أمر سهل. نعم. إذا جاء وقته إن شاء الله ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة استمر معها النفاس أكثر من 40 يوما، وعند الكشف عليها قالت الطبيبة إن بها التهابا، فهل تصلي أم لا؟ نعم، إذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو كان عليها دم، يعتبر هذا ما هو بنفاس، هذا مرض. يقولون إلا إن وافق عادتها قبل الحمل، إن وافقت عادتها عادة الحيض تعتبره حيضا، وإن لم يوافق عادتها فهو يعتبر نزيفا وليس هو نفاسا ولا حيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عمل للمرأة عملية قيصرية ولم يخرج منها دم، فهل على المرأة شيء؟ بمعنى هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ لا، إذا لم يخرج منها شيء ولو لم تعمل عملية قيصرية، إذا لم يخرج منها دم بعد الولادة فإنها طاهرة، تصوم وتصلي وتحل لزوجها، الحكم معلق بوجود الدم، إذا لم يوجد فإنها ليست نفاسا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو المقصود من أنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض في غير الفرج، علما بأن الدبر حرام؟ ما يطأها في الدبر، الدبر حرام في الحيض وفي غيره وهو لواط، لكن يجامعها بين الفخذين بين كذا بين. نعم، هذا شيء معروف ما يحتاج أنه يشرح له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إنزال المذي في نهار رمضان بشهوة ينقض الصيام؟ إنزال إيش؟ المذي. مذي؟ المذي نعم. بالذال؟ إيه نعم. إذا كان مقصودا هو ينقض الصيام لأنه شهوة، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إنه ترك شهوته، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، فإذا خرج منه مذي بسبب الشهوة إنه نظر أو إنه لمس يفسد صيامه، أما إذا خرج منه مذي بدون سبب هذا لا ما يفسد صيامه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا صاحب محل تجاري أقوم بدفع الزكاة الشرعية لمصلحة الزكاة والدخل كل سنة مبلغ 6000 ريال، أما في هذه السنة فقد وكلت مكتب محاسبة قانوني ودفع للمصلحة 2000 ريال فقط وتبرئة لذمتي، هل أدفع باقي المبلغ 4000 إلى عمالي المحتاجين أو ماذا أفعل بها؟ يجب عليك دفع زكاة مالك، تحصي مالك تخرج زكاته، وما تأخذه الدولة على أنه زكاة يحتسب منها، ولي الأمر إذا طلب الزكاة تدفع له وتجزي عن الدافع، فتخرج زكاة مالك بالكامل وتحسب منها ما تدفعه للدولة عن طريق زكاة والدخل، تحسبه من زكاته والباقي تخرجه للفقراء والمساكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ماتت امرأة ولم يوجد نساء يغسلنها هل يجوز لأحد محارمها أن يغسلها؟ لا، لكن تيمم بالتراب، تيمم بالتراب ولا يغسلها الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لديه محل مواد غذائية فبعض الأوقات يقوم بتوزيع هدايا لتشجيع العملاء، تقدم له من بعض الشركات هذه الهدايا بدون اشتراط الشراء أو مبلغ معين، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأنه يضر الناس الثانيين اللي ما عطوا جوائز، يضر أصحاب المحلات ويصرف الزبائن عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب، كله من أجل منع الإضرار بالناس. هذا العبث الذي يعمله التجار والمحلات من وضع سيارات أو جوائز أو سحب أو يعملون مسابقات من أجاب عليها يحصل على كذا أو يدخل رقمه ويسحب ومن وافق رقمه يأخذ سيارة، هذا كله من الميسر ومن القمار ولا يجوز، وأقل ما فيه إنه إضرار بأصحاب المحلات التي لا تعمل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول لا تلقوا الجلب، ويقول لا يبع حاضر لبادي، كل هذا من أجل الرفق بالناس وعدم الإضرار بأصحاب المحلات، كلهم جالسين يطلبون الرزق مثلك، فلا تأثر عليهم بأعمالك هذه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجنين في بطن أمه. وقولهم هو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دما ناشئا عن مرض أو عن نزيف أو عن ألم، وإنما هو ناشئ عن خلقة، خلقة ركبها الله في المرأة. يخرج في أوقات معلومة هي المسمات بالدورة الشهرية. وأما النفاس فهو الدم الذي ترخيه الرحم بسبب الولادة. وأما الاستحاضة فإنها دم ناشئ عن مرض ويسمى بالنزيف، وهو يخرج من أعلى الرحم وليس له أوقات محددة. هذه الدماء الثلاثة، وكل نوع منها له أحكام خاصة به. فبدأ بالحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فهو كما سبق دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الجنين في بطن أمه. نعم. لا حيض قبل تسع سنين، لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. هذه الأحوال التي لا حيض فيها، وهي ثلاث حالات. الأحوال التي لا حيض فيها للمرأة ثلاث حالات. حالها الأولى ما قبل تسع سنين، لا يمكن أن تحيض المرأة قبل تسع سنين، لأن الله أجرى العادة أن لا تحيض المرأة إلا لتسع سنين فأكثر. فلو جاءها دم قبل التسع فإنه لا يعتبر حيضا، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وقد تحمل، قد تحمل الجارية لتسع سنين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 18 سنة، جد لها 18 سنة، معناه أنها حملت لتسع سنين وأنجبت طفلة، وهذه الطفلة أيضا حملت لتسع سنين وأنجبت، فصار مولود الثانية حفيدا للأولى في خلال 18 سنة. فدل هذا على أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنوات. نعم. الحالة الثانية لا حيض بعد 50 سنة. إذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها لا تحيض، وإن خرج منها دم بعد 50 فإنه ليس حيضا، لأنها إذا بلغت 50 توقفت عن الحمل، وهذا السن يسمى سن الإياس. قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض. سن الإياس هو 50 سنة على المذهب. وفي رواية في المذهب أن سن الإياس 60 سنة، وفي قول ثالث أنه لا تحديد لسن الإياس، ولكن الأول هو المشهور وهو الذي عليه المذهب أنه لا حيض بعد 50. الحالة الثالثة حالة الحامل، فالحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فإن رأت دما فإنه لا يكون حيضا وإنما يكون نزيفا. وذلك لأن الله أجرى العادة أن دم الحيض ينصرف إلى الحمل يتغذى به، فلا يخرج من الحامل شيء لأنه صرف للطفل يتغذى به في بطن أمه. نعم. وأقله يوم وليلة. الحيض مدة الحيض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مدة الحيض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أقل وإلى أكثر وإلى غالب. فأقل الحيض، أقل مدة الحيض يوم وليلة، فإن نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، وإن بلغ يوم وليلة فأكثر فإنه يكون حيض، لأن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مطلقة وادعت أنها تمت عدتها في شهر، تمت عدتها في شهر، فكان عنده شريح القاضي، كان عند علي رضي الله عنه شريح القاضي، فقال له ما تقول في هذا؟ قال إن جاءت ببينة على ما قالت فهي قد خرجت من العدة. فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد، فصوب رأي شريح رحمه الله. وبيان ذلك أنها حاضت يوم ليلة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما، هذه كم؟ هذه 28، ثم حاضت يوما وليلة هذه 29، فتكون إذن قد أكملت العدة، قد أكملت العدة، يعني حاضت يوم وليلة هذه 30 يوما فتكون أكملت العدة. فدل على أن أقل سن، على أن أقل مدة للحيض يوم وليلة. نعم. وأكثره، أكثر الحيض 15 يوما، وبعد 15 لا يكون حيضا، إذا زاد عن 15 فإنه لا يكون حيضا. وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، غالبه 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل طهر هذه مدد الحيض، لا تخرج المرأة عن هذه الثلاث، فمنهن من تحيض يوم وليلة فقط، ومنهن من تحيض 15 يوما وهذا أكثر مدة الحيض، ومنهن من تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وهذا الغالب على النساء، هذا هو الغالب على النساء، هذا بالاستقراء، هذه المدد الثلاث ثبتت بالاستقراء من الواقع، واقع النساء. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. لحديث علي السابق أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما لما سبق في قصة المرأة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا يمكن أنها تكمل العدة في شهر إلا إذا كان الطهر 13 يوما، وهذا أقله. فالمرأة التي جاءت إلى علي حاضت أقل الحيض وطهرت أقل الطهر، ولا حد لأكثر الطهر، أكثر الطهر لا حد له، قد يزيد على 13 يوما، قد يكون بين الحيضتين شهر أو أكثر، ومن النساء من لا تحيض أصلا. نعم، ولا حد لأكثره، لأنه لم يعرف حد لأكثره، بل من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض بعد بطء. نعم، وتقضي الحائض الصوم للصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك العبادات، تترك الصوم، تترك الصلاة، ولا يجوز منها أن تصلي أو أن تصوم في فترة الحيض، يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم رمضان في فترة الحيض. ولا تقضي إلا الصيام فقط، إذا طهرت فإنها تقضي الصيام الذي أفطرته في فترة الحيض، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها. والحكمة في ذلك تخفيف، فإن الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فلو أمرت الحائض بقضائها شق ذلك عليها، خلاف الحيض فإنه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قضاء الصلاة فيه، بخلاف الصيام، خلاف الصيام فإنه لا يتكرر، هو شهر في السنة، شهر في السنة، فلا يشق قضاء ما أفطرت منه، فلذلك أمرت بقضاء الصيام. وسألت معاذة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة، خوارج يرون أنها تقضي الصلاة، فسألت معاذة عائشة عن ذلك فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أن الأمر توقيفي، الأمر توقيفي، نحن لم نؤمر بقضاء الصلاة وإنما أمرنا بقضاء الصيام، فنحن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أمرها بقضاء الصلاة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التخفيف، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة، لو أمرت بقضاء الصلاة مع تكررها في كل يوم وليلة 5 مرات شق ذلك عليها. نعم، وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. لا يصح، لو صامت قالت أنا نشيطة ولا بصوم ولا نمتارك من الصيام أبصوم مع الناس، يقول هذا حرام لا يجوز لك الصيام وهذا خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منك هذا الصيام بل تأثمين عليه، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يفعل شيئا منها إلا بدليل من الشرع. فمن صامت في الحيض فهي مبتدعة، هذا من البدعة. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل الأشياء التي تحرم على الحائض مرة بعضها، يحرم عليها ما يحرم على الجنب، يحرم عليها ما يحرم على الجنب، يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها قراءة القرآن، يحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها اللبث في المسجد، ويحرم طلاقها وهي حائض، يحرم على الزوج أن يطلقها في فترة الحيض بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، طلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع. هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، أمره أن يراجعها، فدل على تحريم الطلاق في مدة الحيض. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، ويحرم على الزوج وطء زوجته في الفرج ما دامت حائضا، ذلك لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله سبحانه: اعتزلوا النساء في المحيض، أي في مخرج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز جماعها وهي تحيض، حرام عليهما، على الزوج وعلى الزوج، وذلك لأن وطأها في حالة الحيض فيه تلطخ بالنجاسة ويورث المرض، فلذلك قال جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأما الاستمتاع فيما عدا الجماع في الفرج فإنه جائز، يجوز لزوجها أن يضاجعها وأن يباشرها وأن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا حاضت أن تتزر، يعني تلبس شيئا إزارا على فرجها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا من يسر هذه الشريعة، فإن اليهود من آثارهم وأغلالهم أنهم يتجنبون الحائض تجنبا كاملا، فلا يضاجعها ولا يأكل مما طبخت، ولا بل لا يساكنها في بيت، فيشددون في تجنب الحائض. هذا من الآثار والأغلال التي وضعت عليه. والنصارى على النقيض، لا يأنفون من وطء الحائض في فرجها، وهذه الشريعة الكاملة توسطت بين الإفراط والتفريط، فأباحت للزوج الاستمتاع بزوجته فيما دون الجماع في الفرج، أباحت له أن يأكل من طبخها ومما باشرت، وأن ملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، في الفرج خاصة، وطؤها في الفرج وهو مخرج الحيض، أما وطؤها في غير الفرج فلا بأس به لو استمتع بها فيما دون الفرج، حتى لو جامعها فيما دون الفرج فلا بأس بذلك، إنما الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط، لقوله جل وعلا: اعتزل النساء في المحيض، أي مخرج الحيض. نعم. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. لو وطئها وهي حائض يأثم، وهي تأثم إذا مكنته من ذلك، لأن هذا فعل محرم، لأنه مخالف لقوله تعالى: اعتزل النساء في المحيض، فيأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار، وهذا بالإجماع. وأما وجوب الكفارة فهذا محل خلاف، فعند الإمام أحمد تجب عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذي يجامع امرأته وهي حائض قال عليه دينار أو نصفه. والدينار هو المثقال من الذهب، الدينار هو المثقال من الذهب، هذا هو الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو النقد المصنوع من الذهب ووزنه مثقال، فيتصدق بمثقال من الذهب أو نصف المثقال أو ما يعادله من النقود. نعم. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، من باب التخيير، دينار أو نصفه من باب التخيير، يعني أقل شيء نصف دينار وأعلاه هو الدينار الكامل. نعم. ويستمتع منها بما هو دونه، بما هو دون الجماع كما سبق. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع دمها، انتهى حيضها لكنها لم تغتسل، ما الذي يباح مما حرم عليها في الحيض وما الذي يحرم؟ إذا طهرت واغتسلت، إذا طهرت واغتسلت زالت عنها كل هذه المحرمات، أما إذا طهرت ولم تغتسل فإنه يباح شيئان فقط: الطلاق والصيام. طلاق فلزوجها أن يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل، لأن الصيام لا يشترط له الطهارة. ولو طهرت في النهار في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم. وأما الجماع فإنه لا يحل، وكذلك مس المصحف، قراءة القرآن، الطواف، كل هذه لا تحل إلا إذا اغتسلت، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فأباح إتيانهن بشرطين، أو علق جواز إتيان الحائض بشرطين: الشرط الأول انقطاع الدم، الشرط الثاني الاغتسال. حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن. والمعلق على شيئين لا يحصل بأحدهما، بل لا بد من مجموعهما. نعم. والمبتدئة تجلس أقل ثم تغتسل. المبتدأة. والمبتدأة تجلس أقله يعني يوم وليلة، التي ابتدأها الحيض وهي صغيرة ماذا تعمل؟ هل تجلس ما دام عليها الدم وهي ما بعد عرفت عادتها؟ قال لا، تجلس أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم عليها في أول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر. فإذا تكرر ثلاث مرات فإنها تنتقل إليه، تعتبره حيضا له. هذا ما عليه ظاهر المذهب، والصحيح أنها تنتقل إليه من أول مرة. فالمبتدأ مثل غيرها، تجلس الدم ما لم يتجاوز 15 يوما، ولا يسع النساء إلا هذا. أما تشديد عليها بأنه تجلس يوم وليلة فقط لأن هذا هو المتيقن، ثم تنتظر 3 مرات حتى يتكرر، فهذا فيه حرج ولا عليه دليل. الصحيح إن شاء الله أنها تجلس مدة الحيض كله ما لم يتجاوز أكثره. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه. نعم. فإن تكرر 3 فحيض وتقضي ما وجب فيه. هذه بعد آفة ثانية، أنها أولا أنها تفعل هذا 3 مرات لا بد منها، والشيء الثاني أنها تقضي ما صامت، تقضي ما صامت في فترة الاحتياط. هذا لا شك أنه فيه حرج ولا دليل عليه. الصحيح إن شاء الله أن المبتدأة مثل غيرها، تجلس ما دام عليها الدم ويعتبر حيضا لها ولو لم يتكرر، ما لم يتجاوز أكثر الحيض 15 يوم. نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة. المستحاضة هي التي استمر عليها الدم أكثر من 15 يوما، هذه هي المستحاضة. نعم. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. والأحمر استحاضة. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. المستحاضة انتهى من أحكام الحيض، انتقل إلى أحكام الاستحاضة. الاستحاضة تعريفها كما سبق لكم أنه خروج الدم في غير أوقاته، هذا يسمى بالاستحاضة، ومصدره غير مصدر الحيض، يخرج من دم في أعلى الرحم، الحيض يخرج من عرق في قاعد الرحم، أما الاستحاضة فتخرج من عرق في أعلى الرحم. الحيض دم طبيعة وجبلة، الاستحاضة دم مرض ونزيف. الحيض له أوقات محددة، الاستحاضة ليس لها أوقات محددة. هذا الفرق بين الحيض والاستحاضة. ماذا تعمل المستحاضة التي زاد دمها عن 15 يوما أو كان دما مطبقا لا ينقطع أبدا؟ هذه هي المستحاضة. استحاضة على قسمين: القسم الأول من زاد دمها على 15 يوما وكان ينقطع في بعض الأحيان، والثانية التي أطبق عليها الدم ولا تطهر أبدا، هذه المستحاضة. ماذا تعمل المسكينة؟ قالوا المستحاضة إن كان لها عادة معروفة قبل أن يصيبها هذا الألم فهي تجلس عادتها، ثم إذا انقضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم، تعتبر عادتها التي كانت تعرفها قبل أن يصيبها دم الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المستحاضات بذلك، أن تجلس عادتها. قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فأحالها صلى الله عليه وسلم على أيام عادتها. هذا شيء ميسر ولله الحمد، فتجلس أيام عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصل. الحالة الثانية: إذا لم تعرف أيام عادتها، ما لها أيام عادة، أو كان لها أيام عادة لكن نسيتها، فماذا تعمل؟ قال: تنظر في الدم، فإن دم الحيض يعرف عن غيره، يتميز عن غيره. دم الحيض يكون ثخينا ويكون منتنا، له رائحة، خلاف دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يكون أحمر ولا رائحة له، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة من العرف، وهي الرائحة، يعرف يعني له رائحة ونتن. فإذا كان دمها متميزا، بعضه أسود والثاني أحمر، أو بعضه منتن والثاني غير منتن، فإنها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض، ثم تغتسل وتصلي، وتعتبر الدم الأحمر تعتبره استحاضة، وهذا ما يسمى بالتمييز، يسمى بالتمييز، لأنها ميزت حيضها من غيره. الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز، الدم كله واحد ما يفترق بعضه عن بعض، فهذه تسمى بالمتحيرة. المتحيرة تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المستحاضات أن تفعل ذلك، فقال لها: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. أحالها على الغالب، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فأحالها صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض، لأنها ليس لها عادة وليس لها تمييز، فترجع إلى غالب الحيض عند النساء. فهذه أنواع المستحاضة: مستحاضة معتادة تجلس عادتها، مستحاضة مميزة تجلس التمييز، مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. وبهذا يزول الإشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضات. نعم. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، هذه الحالة الأولى، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها تجلسها وما زاد عليها تعتبره طهرا. نعم. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، هذه الحالة الثانية، لها عادة لكن نسيتها أو ليس لها عادة أصلا، هذه تعمل بالتمييز، تنظر بالدم، فما كان يحمل صفات الحيض عملت به، وما لم يحمل صفات الحيض فإنها تعتبره طهرا، وهذا شيء واضح. نعم. فإن لم يكن لها تمييز، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز تسمى بالمتحيرة، الأمر فيها سهل، ترجع إلى غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. هذه تفاصيل، لكن الغالب أو المعروف أنها تجلس عادتها سواء من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، تجلس عادتها التي تعرفها. نعم. جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت، هذا ما يسمى بتغير العادة، ما يسمى انتهى من أحكام المستحاضة، انتقل إلى تغير العادة.